وانت جبد بعطش ذا وانا واحد وحيد اريد الضجر واحزاني تنعى اخاف ان انطفي واتحول مصير يبرد بحزنك يا مولاي مصير الشجرة لما تفقد الماي وانا شجرة حزن عايش على دموع تموت اغصاني لما اقطع ابجار شنو قيمة الشجرة بلا يا اغصان شنو قيمة وجودي بلا يا احزان انا اللي لم يكن شيئا يذكرو خاطرك سواني إنسان أنا الموزين وانت سيدي الزين أنا العشاء وانت كل شي أحسن قبل عالم الأصنام أحسك ملتزم أنا أحسك ملتزم أريد الطجر وأحزاني تنعى وارتوي بيك اخاف اشرب نهر غيرك واخليك فهمني اش احس داسة الخيل يابو السجادة مش زينب عليك أريد أشعر سهام نحرك بنحري أريد الخيل تسحق فوق صدري أريد أبقى كسيرك خاف فديوم أدور غيرك مني شربني ولو قطرة من الجروح فهمني شنو معنات مذبوح يهمني هذا المصاب ولا غير ولا غير يهمني أريد الطجر وأحزاني تنعى أخاف أن أنطفي وأتحول معرفة وياك حالا عايشني الذي عيشونا لحظات كم زاير يخاف الكربلة يزور جابك وشاهد قبرك وما ما شاف ضريحك فضة ونحاس مثل ما عاد تنظر قبرك الناس شافوا على صدرك طفل مذوب وانتو اثنينكم جثة بلا شاهدك شباك وحديد أكل شاهدك محسوس لي وريد توين جبد بعطش ذات